الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة ويدعو إلى الله عز وجل، ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامية، مثل ما قالوا الوهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد إخلاص العبادة لله سموا دعوته بالوهابية، هذه عادة أهل الشر. هنا بمالك ينفذون عن أهل الخير بالألقاب، وهي ألقاب ولله الحمد ما بها سوء، ولا قالوا بدعا من القول. ما هو بس محمد أمان الجامي اللي ناله ما ناله، لا لا، دعاة من قبل من هو أكبر من الشأن وأجل من علم نالوهم بالأداء. الحاصل ما نعرف عن هذا الرجل إلا الخير، والله ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن الحسد هو الذي يحمل بعض الناس وكل من سيتحمل.